إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبناء اليوم؟ الحمد لله بخير، نحمد الله تعالى على ما أعطانا من النعم. فمتى السفر؟ هل حددتما يوما معينا؟ مر معنا في الدرس السابق حديث كعب رضي الله تعالى عنه، قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا في يوم الخميس، لذلك حددنا يوم الخميس القادم. الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب، نحن غير متعجلين، لذلك حددنا اليوم الذي نريد. على بركة الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه إذا أرادوا السفر فيقول لهم: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وإذ استودع الجيش قال بصيغة الجمع: أكان الصحابة يستأذنون رسول الله عند السفر؟ لقد ورد ما يفيد ذلك ليكسبوا بركة دعائه. فعن أبي هريرة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد السفر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما أن ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. علمنا في الدرس السابق حكم القصر للمسافر، وأن على المسافر أن يقصر الصلاة طاعة لله ورسوله، فهل الجمع أيضا مختص بالسفر؟ ورد في المغني: ولا يجوز الجمع إلا في سفر يبيح القصر، أي السفر الطويل. وكذلك يجمع في اليوم المطير بين المغرب والعشاء. وفي حالة المرض إذا ضعف المريض ولحقه مشقة بتأدية كل صلاة في وقتها، وللمستحاضة أيضا. أيهما أفضل، جمع التقديم أم جمع التأخير؟ الجمع يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولا تجمع صلاة الفجر مع غيرها. واختار المغني أفضلية التأخير للمسافر وجمع التقديم في حالة المطر، وأما المريض فمخير على حسب التيسير وحالة المرض. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق. اقرأ من كتاب زاد المعاد. قال المؤلف يرحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها. مر معنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على ركعتي الفجر وصلاة الوتر في السفر والحضر. هذا صحيح، لقد تعجلت وللكلام بقية. إلا ما كان من صلاة الوتر وسنة الفجر فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا. وقد ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر ما يفيد ذلك، فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. وقد مر معنا المراد من كلمة يسبح، أليس كذلك يا أحمد؟ نعم، يسبح هنا بمعنى يصلي السنة الراتبة، أي لم يكن عليه الصلاة والسلام يصلي السنة الراتبة في السفر إلا سنة الفجر والوتر. أحسن، فتح الله عليك. وقد قيدها هنا بالسنة الراتبة لفعله غيرها. وإلا فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. على هذا لا تصح صلاة الفريضة على الراحلة. هذا صحيح، وعليه أن ينزل للفريضة. فعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر إلى وقت الحصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء وعليه، فلم يصلي الفرض على الراحلة حتى وإن جد به السير. نعم. قال الشافعي رحمه الله: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل ليلا وهو يقصر، أي وهو مسافر، حيث روينا صلاته على الراحلة ليلة. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن التطوع في السفر فقال: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس. لماذا كان هذا جوابه؟ وما المانع أن يتطوع الإنسان ويصلي ما يشاء؟ قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد بينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن بروايات صحيحة. والرسول صلى الله عليه وسلم خير العابدين، وكان ابن عمر لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها إلا من جوف الليل مع الوتر. تابع. والظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئا، ولكن لم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها، فهو كالتطوع المطلق لا أنه سنة راتبة. هل يعني هذا أنه لا يعمل بالسنن الراتبة حال السفر؟ هذا صحيح، فقد جعلت الرباعية ركعتين تخفيفا على المسافر، فكيف يجعل لها سنة راتبة وقد خفف الفرض؟ لذلك قال ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت، أي لو كنت مصليا السنن الراتبة في السفر لكان الأولى ألا أقصر. وأما ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلم أره ترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر. قال الترمذي: هذا حديث غريب. ما معنى الحديث الغريب؟ الحديث الغريب هو ما تفرد به راو واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون خلاف ذلك. وهنا تفرد بهذا الحديث أبو بصرة الغفاري، قال عنه ابن حجر: مقبول. وعليه فالحديث لا يقوى في الحجة أمام حديث ابن عمر المروي في الصحيحين. نعم. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، فرواه البخاري في صحيحه، ولكنه ليس بصريح في فعله ذلك في السفر. الحديث هنا عام يبين أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم، والرجال أعلم بسفره من النساء، وابن عمر يؤكد على صحبته في السفر. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح في الحضر والسفر. هل يعد المسح على الخفين رخصة من أجل المشقة؟ المسح على الخفين يعد من باب التوسعة على المسلمين، لأنه يصح في السفر والحضر، لكن زيادة مدة المسح في السفر تعد رخصة. نعم. ولم ينسخ حتى توفي صلى الله عليه وسلم. أهناك من يدعي النسخ فلا يجيز المسح على الخفين؟ قال الحافظ ابن حجر بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80، منهم 10 المبشرون بالجنة. وقد ورد حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين عندما سئل عن المسح قال: نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وكان إسلام جرير بعد نزول المائدة التي ذكر فيها آية الوضوء. ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح. عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: سل عليا فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. رواه أحمد ومسلم. نعم. ومسح على الجوربين والنعلين. كيف يكون المسح يا فضيلة الشيخ؟ ومتى نحسب بدء مدة المسح؟ في الحديث عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. أما مدة المسح فتحسب من أول حدث بعد لبس الخفين على طهارة، فلو لبسهما قبل صلاة الفجر على طهارة ثم أحدث قبل صلاة الظهر يحسب التوقيت من قبل صلاة الظهر لمدة 24 ساعة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة للمسافر. نعم. ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية، وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا في عدة أحاديث، لكن في قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة، ويحتمل العموم كالخفين. إذن ما الوضع الأفضل للخروج من الخلاف في المسح عن العمامة في غير حالات الضرورة؟ ورد عن المغيرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، فيكون مسح العمامة مع الناصية أفضل للخروج من الخلاف. بقي عندي سؤال لنتجول الزاد الكامل للسفر. هاته، أعاننا الله للإجابة على أسئلته. أيهما أفضل، الغسل أم المسح؟ سؤالك هذا أجاب عنه ابن القيم بقوله: كان عليه الصلاة والسلام لا يتتلف في الحالة التي عليها قدماه، إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد عليه الصلاة والسلام. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فيما يلي نبقى مع البرنامج اليومي بلاغة المتشابه اللفظي للدكتور محمد بن علي.